الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموزع والملحن إلياس رحباني. هو إلياس حنا الرحباني، موسيقي من لبنان، ولد في منطقة واقعة بشمال بيروت عام 1938. درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية من عام 1945 وحتى 1958. درس في المعهد الوطني للموسيقى من عام 1955 وحتى 1956. أيها الأصدقاء، لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية تحت عنوان لا لكن أنا. Thank you.